الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. الزكاة من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك أن الحيوان دمه يكون فيه أشياء مضرة، فالله جل وعلا أمر بالزكاة ليخرج هذا الدم الضار ويبقى اللحم النافع المفيد، بخلاف التغطيس بالماء الكهربائي والتدويخ وغير الخنق وغير ذلك من الأمور التي ما يحصل بها إراقة الدم المسفوح، فإن الدم يحتجر في جسم الحيوان فينتشر في لحمه فيكون ضارا. أما إذا ذكي فالله جل وعلا جعل لهذا الدم مخرج، وهو عند المذبح أو المنحر، فيخرج الدم الفاسد ويبقى اللحم الطيب المفيد. وهي ذبح أو نحر. ما الفرق بين الذبح والنحر؟ الذبح في أعلى الحلق مما يلي الرأس والحنك واللسان، والنحر في أسفل الرقبة، في أسفل الرقبة. والأفضل نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم وما دونها. وإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر صح والحمد لله، لكن الأفضل في النحر للإبل والبقر في أسفل الحلق، والأفضل في الغنم الذبح في أعلى الحلق. فلا يباح إلا بها، يعني ما يباح الحيوان إلا بهذا النحر أو الذبح، لأنه إذا لم ينحر ولم يذبح أصبح كالميتة النجسة الضارة، فلا يجوز أكلها إلا ما استثني من الحيوان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فبعض الحيوانات تحل بإذن الله بدون ذبح ولا نحر، وهو السمك والجراد، بخلاف الطيور صغيرة كانت أو كبيرة فلا بد من ذبحها. والدمان الطحال والكبد. الطحال دم متجمد حلال لنا، والكبد كذلك إذا فرثت دم، لكنها أحلها الله جل وعلا لنا، نفى ما فيها من الخبث وبقي الطيب فيها مفيد. وشروطها: فيذبح. وشروطها أربعة: لا بد في الذبح أن يكون مشتمل على هذه الشروط الأربعة، إذا فقد واحد منها ما صحت الذبيحة ولا جاز أكلها. أحدها كون الفاعل يعني الذابح عاقلا يخرج المجنون، مميزا يخرج الصبي الصغير الذي ليس عنده تمييز، قاصا قاصدا للذكاة، فإن لم يقصد الذكاة وطاها بقدمه أو نحو ذلك ما قصد الذكاة فما تصلح، سواء كان ذكرا أو أنثى أو رقيق أو جنب أو كتابي. ما هو الكتابي؟ اليهودي والنصراني، ذبيحته حلال إذا سمى الله جل وعلا عليها. وشروطها أربعة، أحدها كون الفاعل الذابح عاقل، فإن كان مجنون أخذ السكين ودخل على الغنم أو دخل على البقر أو دخل على الدجاج وبدأ يذبح، فهل تحل هذه الذبيحة؟ لا، لا تحل، لأنه ما هو عاقل وهو من أهل التكليف. والذبح تحليل وعبادة لله جل وعلا، الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك، فإذا لم يقصد بالنية العبادة لله والتقرب إليه بهذا الذبح فسدت الذبيحة. عاقلا مميزا، وش يخرج؟ لابد يكون مميز، إذا لم يكن عاقل يعني كامل العقل يكون مميز، يكون ابن سبع ابن ثمان ابن ست، كما تقدم لنا أن درجة وسن التمييز تختلف من واحد لواحد، قد يكون الولد ابن ست سنوات مميز يعتبر مميز ويقبل منه ما يقول ويقبل منه ويصح ذبحه ونحو ذلك، وقد يكون ضعيف العقل ما عنده تمييز ولا عنده تصريف ما يفرق، فهذا يقال له ما يقال له مجنون، وإنما يقال صغير غير مميز ما عنده تمييز. بعض الأطفال مثلا يكون من ست سنوات وكذا وهو يغار على أمه وأخته وعمته وخالته ويقول لا تغطي عن الرجال وكذا ولا يدخل الرجال عليها، وبعض الأشخاص الشباب صغير مثلا ما يبالي يدخل أبوه ولا عمه ولا ابن عمه كل واحد ما عنده فرق، ما دام من أهل البيت ما في حرج، ما يميز، هذا يقال له غير مميز. مميزا قاصدا للذكاة قصد الذبح، أما إذا لم يقصد الذبح مثلا أو ما خطر على باله الذبح إنما يجرب السكين يشوف السكين هي قوية ولا لا وذبح فيها بغير قصد ما تحل هذه الذبيحة. فيحل ذبح الأنثى الحمد لله، لأن كعب بن مالك رضي الله عنه كان له غنم ترعى في سلع بالمدينة، فرأت الجارية مملوكة أما رأت شاة تتخبط يعني مختلفة تكاد تموت، فأخذت حجر وكسرته وذكتها بسرعة، تصرفت تصرفا حسن وأتت بها إلى أهلها، قال كعب رضي الله عنه لا ما يصلح نأكلها، وهي ذبح امرأة وأمة مملوكة يمكن ذبحها غير صحيح حتى نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه فأخبره بأنها حلال، يحل ذبح الأمة كما يحل ذبح الرجل، يحل ذبح المملوكة كما يحل ذبح الحر. ذبح الأنثى والقن، القن الرقيق، وأنواع الرقيق كثير، قن مكاتب مدبر معتق على شرط وهكذا معلق عتقه ونحو ذلك، كل هذا يقال له رقيق، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على بدراهم يدفعها له. والقن والجنب كذلك، لو كان المرء جنب عليه جنابة ورأى الحاجة داعية إلى أن يذبح هذه الشاة أو هذه العنز ونحو ذلك قبل أن يغتسل، لو اغتسل وأخر الذبح لربما فاتت عليه، فيجوز ذبحه وإن كان جنبا، لأنه ما مطلوب منه أن يقرأ قرآن وإنما مطلوب منه أن يسمي الله جل وعلا، والجنب يذكر الله جل وعلا كما يذكره غيره. والكتابي، الكتابي المراد به اليهودي والنصراني فقط، إذا قيل كتابي يهودي أو نصراني، لأن الله جل وعلا أباح ذبائحهم في كتابه العزيز، وقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم، يعني ما يذبحه اليهودي والنصراني. فمثلا يكون في هذه الحظيرة من يبيع الخرفان أو الدجاج أو غيرها فيها القائم عليها يهودي، وإذا اشتريت منه قال اذبحها لك، تقول اذبحها ما في حرج. نصراني يذبحها، مشرك غير اليهودي والنصراني ما تصح ذبيحته. قد يقول قائل: أليس اليهودي مشرك؟ يقول عزير بن الله: وأليس النصراني مشرك؟ يقول عيسى بن الله: نقول نعم، هم مشركون وأهل كتاب. هذه صفة من صفاتهم وصفهم الله جل وعلا بها، وميزهم عن سائر المشركين وإن كانوا مشركين. مجوسي لا تحل ذبيحته، وإن كنا نأخذ منه الجزية المجوسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مجوس هجر قالوا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية، لكن في الحلال والحرام ما تصح ذبيحته. مجوس، عباد الشمس أو عباد القمر أو عباد النار أو عباد الكواكب والنجوم وهكذا. فعباد الأصنام ما تجوز ذبائحهم، المشركون بأصنافهم ما تجوز ذبائحهم. من الذي تصح ذبائحهم وتحل من الكفار؟ اليهودي والنصراني، حتى وإن كان يقول عزير بن الله ويقول المسيح ابن الله تحل ذبيحته، لأن الله جل وعلا وصفهم بأنهم أهل الكتاب. قالت اليهود وقالت النصارى وهم يقولون ذلك. والكتاب إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري، هؤلاء ما تجوز ولا تحل ذبائحهم. من هو المرتد؟ مسلم ارتد عن الإسلام ما تحل ذبيحته، كما تقدم لنا حكم أحكام المرتد سابقا. يهودي أو نصراني ارتد ولحق بالمشركين ما تجوز ذبيحته، حتى وإن كان إذا دان بدين المشركين واعتنق مذهبهم فلا تحل ذبيحته، لأن ذبيحته حال كونه كتابي أو مسلم. المرتد الذي رجع عن الإسلام أو عن ديانته اليهودية أو النصرانية. والمجوسي، المجوس نوع من المشركين إلا أن عبادتهم تختلف عن عبادة المشركين. المشركين يعبدون الأشجار والأحجار والقباب والأموات، وهؤلاء يعبدون الكواكب غالبا، الشمس أو القمر أو الكواكب. والمجوسي والوثني، الوثني هو المشرك اللي يعبد الأوثان، يعبد الأشجار، يعبد الأحجار، يعبد اللات، يعبد العزى، يعبد الملائكة، مثل كفار قريش يقال لهم وثنية، ما يقال لهم مجوس ولا يقال لهم مرتدون، وإنما يقال لهم وثني، يعني يعبد مع الله غيره. إن عبد الله فهو يعبد معه غيره. والوثني والدرزي والنصيري، انتبه بارك الله فيك. الدرزي، الدروز في لبنان جنبلاط وخوياه، والنصيري الأسد وخوياه، أهل سوريا قبحهم الله. هؤلاء لا تحل ذبائحهم وليسوا بمسلمين، وأمورهم واضحة جلية بأنهم كفار، وأخس من الكفار، أخس من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: الدروز والنصيرية أخبث من اليهود والنصارى وأشر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأن اليهودي عندهم مخالفات لدين الإسلام بلا شك، لكنه المعتدل منهم معتدل. وأما هؤلاء فهم أرذال أنجاس يتقربون إلى ساداتهم بإيذاء المسلمين. وهؤلاء لكونهم قريبين منا سوريا ولبنان ومنتشرون في هذه المناطق بكثرة وأظهروا عداوتهم للإسلام والمسلمين، أحضرت معي الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. سأقرأ عليكم شيئا من مذهب النصيرية ومذهب الدروز، وضحوا أمرهم توضيحا جلي. هذا جمعه مجموعة من العلماء بإشراف الدكتور مانع ابن حماد الجهني رحمه الله. فهم ليسوا مسلمين ولا معدودين من المسلمين، لمفهوم قوله تعالى حرم المؤلف رحمه الله ذبائح هؤلاء. ما الدليل؟ لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام المسلمين حل لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ماذا نفهم من هذه؟ نفهم أن طعام غير أهل الكتاب ليس بحل لنا، لأن المؤلف رحمه الله قال لمفهوم قوله تعالى. انتبه، المفهوم غير المنطوق. المنطوق ما دل عليه لفظ الآية أو الحديث، والمفهوم ما فهم منها ولم يدل عليه اللفظ دلالة لفظية. يقال الدلالة اللفظية لمنطوق. نقول مثلا طعام أهل الكتاب حل لنا لمنطوق الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام المرتد والمشرك والوثني والدرزي والنصيري هؤلاء يفهم من مفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأنه فهمنا أن طعام أهل الكتاب حل، معناه غير أهل الكتاب ليس بحل لنا. قال رحمه الله وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب. المجوس لهم شبهة كتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، تؤخذ الجزية من المجوس ولا تحل ذبائحهم. في شروط الزكاة، حل الزكاة أربعة. الأول كون الفاعل، تشترط في الفاعل. الثاني الآلة. الآلة ما هي الآلة؟ الشيء الذي يذبح به، الشيء الذي يذبح به. لو مثلا معه خشبة عريضة مرت من عنده الدجاجة وخبطها ثم بركت مكانه وماتت، هل تحل؟ لا، ما تحل. هذه آلتها، ما هي بآلة الذبح. مرت من عنده الشاة والعنز وضرب رأسها بمطرقة فجلست مكانه ماتت، هل تحل؟ لا. إذن الآلة اشترط فيها ماذا؟ الآلة. فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر، أي آلة محددة، سواء كانت حديد أو حجر مثل ما فعلت جارية كعب بن مالك رضي الله عنه قد أسرعت وأخذت حجر كسرته علشان يكون حديد، فجاءت للشاة وذبحتها به بالحجر من حجر. وقصب، لو أخذ قصبة من الزرع مثلا متينة قوية وجاء وذبح بها الشاة صحت. وخشب كذلك، خشبة مثلا محددة مسننة ذبح بها يصلح، لكن مهم بعرضها وإنما بحدها إذا كانت حادة. وعظم، العظم محل خلاف، بعض العلماء يقول حرم الذبح بالسن لأنها عظم، فالعظم كذلك نحرم بها، نقول لا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالسن فقط ولم يحرم سواها. والمسألة فيها خلاف، والذين قالوا بتحريم الذبح بالعظم لهم وجه في قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالعظم غير السن والظهر. لو واحد مثلا أخذ العصفور أو أخذ الحمامة وانقشها بظفره بين ظفرين قطع حلقة وذبحها وسال الدم، هل تحل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الذبح بالظفر. وكذلك السن، لو أنه الله بسنونه وقطع إجرانه قطع حلقه قطع رقبته ما حلت بالسن. هذه الآلة أن تكون محددة. الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة الزكاة قطع الحلقوم والمري، وبعضهم يشترط الودجين أو أحدهما. الحلقوم ما هو؟ هو مجرى النفس، وليسميها أجران، هذا أجران. والمري هو مجرى الطعام اللي يدخل معها الماء والشراب بإذن الله، لأن الإنسان إذا أكل الأكل وجه الله جل وعلا بحكمته وتدبيره الطعام إلى المري، ما يدخل مع الإجران مع الحلق، إحنا ما ندري عنه ولا نشوفه، لكن يدخل مع المري. المري يباري الحلق، يباري الحلق، وهو الحلقوم. الحلقوم يطلع النفس ويدخل معه بإذن الله. قطع والمري مجرى الطعام والشراب، ويكفي قطع البعض منهما، يعني يقطعه قطع كامل أو يقطعه بحيث ينفتح، ولو بقي أسفله مثلا ما قطع ما يضر، لكن الأفضل قطعه كامل. فلو قطع رأسه صح، يعني ما يلزم أن يقطعه مع وسطه، أو يبقى بعضه مثلا مع الرأس وبعضه مع الرقبة، يعني لو قطعه مع أعلاه صح، لأنه قطع الحلقوم والمري. وأما الودجان عرقان هنا بجانبي العنق، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، في كل إنسان وريدان، وريد على اليمين وريد على الشمال عرقان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلزم قطعهما أو قطع أحدهما، وعند بعض العلماء أنه يلزم قطع الوريد أو يلزم قطع الوريدين معا. فلو قطع رأسه حل، كيف يقطع رأسه؟ يعني ما يقطعه نصفه فوق ونصفه تحت، يقطعه مع أعلاه يصح، لكن كونه يقطعه مع وسط مع أثناؤه أحسن. فلو قطع رأسه حل، ولا يحل ذبح ما أصابه الموت من مختنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت مثل جارية كعب رأت أن الشاة هذه تموت فأسرعت رضي الله عنها وقطعت وأخذت حجر وكسرته وذبحت الشاة فحلت. أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشاة هذه حلال. ما أصابه سبب الموت من منخنقة. المنخنقة ما هي؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره الآية الكريمة. من منخنقة، المنخنقة هي المغيولة اللي أصاب يعني خنقت بحبل شد عليها الحبل فبرزت عيونه فوق. إن أمسناه وذبحناه سال الدم فيه حلال، وإن ذبحناه ولا سال دم معناه أنها ماتت قبل أن نأتيها. من منخنقة ومريضة شافها ترفس تبي تموت فأسرع وأخذ السكين وذبحها وسال الدم، نقول هذه حلال ولو كانت مريضة. وأكيلة السبع، أكيلة السبع يعني هذه الذبيحة مثلا جبه الذيب وعض رجله وعض فخذه عض ظهره عض رقبته عض شيء منها ويقتله، لكننا استمكننا وأسرعنا فأنقذناه من الذيب وأخذنا السكين وذبحناه. إذا سال الدم معناه أن فيها حياة مستقرة قبل أن نذبح فهي حلال، وإن ذبحنا ولا وجدنا فيها حياة يعني أكلها الذيب أكلناها الذيب شيء وبقيت ما فيها حياة لو ذبحناها ما حلت. وأكيلة السبع، السبع يشمل الأسد والذيب والكلب العقور وغيره، كل واحد مثلا من السباع الذي تأكل. وما صيد بشبكة، صيد بشبكة يعني تلوثت عليه الشبكة ويموت، سيموت إن لم نتداركه، ولكن نتداركناه وذبحناه وهو بالشبكة صحة. أو فخ، الفخ كانوا يحطونه قبل لصيد الكلاب العقور ولصيد الذيب اللي يجي للغنم، يدفنونه بالأرض ويحطون عليه قليل من التراب والقش فإذا جاء الذيب أو الكلب وطع عليه امسكوه، مثل ما يفعل بالفار مثلا بالمستودعات وغيرها، يضعون مصيدة الفار عند أقل حركة يأتيها تنفرد عليه وتمسكه. هذا الفخ. أو فخ أو أنقذه من هلكة، أي هلكة، أي نوع من أنواع الهلكة أنقذه منها، مثلا طرف عليها الباب، ضرب رأسه شيء، مثلا سقط من أعلى لكن أدركنا في حياة مستقرة صح، ذبحناه حد. إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، كيف نعرف الحياة المستقرة؟ إذا تحرك حركة غير حركة المذبوح، لأن الحركة نوعان، حركة المذبوح هذه ما تعتبر حياة مستقرة، اتركه قليل يموت، لكن حركة ترجو فيها الحياة هذه حياة مستقرة تسمى. كتحريك يده، حرك يده أو رجله أو طرف عينه، بدأ يرمش بعينه الحيوان هذا اللي أصابه الهلكة. حل إذا ذكي، حل لقوله تعالى إلا ما ذكيتم وما ذبح على، إلا ما ذكيتم يعني من هذه الأشياء التي خطر عليها أسباب الموت، كما قال الله جل وعلا يسألون ما يقول لا إله إلا المنخنقة الذي خنقها الحبل مثلا، والموقوذة التي سقطت من أعلى، والنطيحة التي نطحت الجبل أو الجدار وارتج مخها وكذا تكاد تموت، والمنخنقة والموقوذة والنطيح، وكذلك ما ضرب الضرب مع الرأس أو كذا تدويخ وداخة ماتت، كل هذه تعتبر ليست بحلال. قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية التي تردت من جبل أو من جدار أو من حائط أو من سطح إلى الأرض، الموقوذة والمتردية والنطيحة إذا تناطح شاتان أو عنزان أو نطحت الجدار أو نطحت جبل فارتجت وكادت تموت، هذه حرام إلا إن أدركنا فيها الذكاء، أدركنا فيها الحياة المستقرة. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، قطع حلقومه، لا شك أن الحيوان إذا قطع حلقومه مات، والمفروض أن الذابح يذبح يقطع الحلقوم والمريم جميع على سنة تحله، لو قطع الحلقوم وتركها وذهب حتى ماتت ما صحت الذبيحة، صار حرام لأن ما حلت، ما تحل إلا بقطع الحلقوم والمري، إذا قطع واحد منهم والثاني باقي ما تحل ولو ماتت. أو أبينت حشوته، أبينت يعني انفصلت حشوته، ما هي أمعاؤه، مثلا جاء الذيب للعنز أو الشات وغار عليها وسلب حشوتها يعني أمعاءها وسالت بالأرض، لكنها لا تزال فيها حياة، فأسرعنا وذبحناها وسال الدم فهي حلال. وبينت حشوته إذا أدرك فيه حياة مستقرة، الحشوة معروفة الأمعاء. وما قطع حلقومه أو حشوته فوجود حياته كعدمها، هذا إذا فتك به الألم يعني أهلكه، أما إذا كان في حياة مستقرة فيذبح يحل، لكن لو قطع الذابح الحلقومة ثم رفع يده قبل المري لم يضر إن عاد فأتم الزكاة على الفور. هذا الذابح بليد أو بان الطبع على ما يقولون، مر السكين على هذا على الحلق وقطع بعضه وقف، بدأ رفع السكين وخذ حشي على اللي حوله، يوم رجع للشاة إلى ميتة، هل تحل؟ لا ما تحل لأنه ما قطع المري، لكن لو قطع الحلقوم ثم رفع السكين قليل ثم على طول أسرع وبادر بحلق بقطع المري حلت، وهذا معنى قوله. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل المري يعني قبل قطع المري لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور، لم يضر إذا عاد بسرعة، لكن إذا مات الحيوان من قطع الحلقوم فقط فلا يحل. وما عجز عن ذبحه أو عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان، هذا الذبح المعتاد المقدور عليه قطع الحلقوم والمرئ والوجين أو أحدهما، لكن في حالات نادرة، بعير ندى يعني انطلق أسرع عليه الرجال يحجرونه ما زاده إلا زود ما يبروح، فأسرع واحد وأخذ البندقية ورماه، حل بهذه الرمية ما دام جرحه. واقع في بئر وقع شاة أو بعير أو بقرة في بئر عميق، ونجيب الحبل ونرفع وننزل ناس رجال وكذا وكذا، يموت قبل ما نصل إليه. أرسل إليه واحد مثلا بندقية ضربه بالرصاصة أو ضربه بسكين نزلها عليه بسرعة أو خنجر أو سيف فجرحه، فيكفي فيه الجرح هذا، الجرح لما ند وعجز عن ذبحه يكفي. وما عجز عن ذبحه كواقع في بير ومتوحش، المتوحش هو الذي ند وذهب، فنكاته بجرحه في أي محل كان. لو أن البعير مثلا سقط في بير، والبير هذه ضيقة ويحتاج إلى مجهود أننا نرفعه لأنه تعوشر وسط البير، ما نقدر نرفعه إلا بمجهود، فإن انتظرنا وفعلنا وكذا وكذا ما تراح وخلانا. لكن إذا أرسلنا إليه سكين أو سيف أو خنجر أو كذا فجرحه مع فخذه، طلع الدم مع الفخذ حل بحمد الله، ضربه مع رقبته، ضربه مع ظهره فجرحه حل. أما إذا مات بقوة الضربة بدون تجريح فلا يحل، فيعتبر وقيد. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي مكان، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير انطلق، وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم عجزوا عنه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله بالسهم، رماه بالسهم وأصابه جرحه فتحرك وبعدين سقط، لكن الضربة هذه صارت مع فخذه أو مع ظهره مهم مع الحلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، يعني حيوانات يصيبها النفور والجفلة فتجفل وتهج تصير كأنها وحش، كأوابد الوحش مثل بقر الوحش وحمار الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا، يعني أرسلوا إليه سهم أو رموه بحديدة أو نحوه تجرحه، فإذا جرحته حل لكم. وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، وفي حديث أبي العشرة عن أبيه مرفوعة لو طعنت في فخذها لأجزأك، يعني يجزي الطعن للآبد والهارب بأي شيء. عرفنا الأول ما هو الذابح، الثاني الآلة، الثالث قطع الحلقوم والمري والوجهين، الرابع قول بسم الله، هذا شرط من شروط، لا يجزي غيرها عند حركة يده بالذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما قال بسم الله متعمد يقول لا تحل، ما قال بسم الله ناسيا فالذبيحة حلال والحمد لله، يعفى عن النسيان في هذا المجال. وتجزئ بغير العربية مثل قول بعض الباكستانيين خذ بخش، يجيب كلمة اسم بخش، بخش الله عندهم، أليس كذلك؟ اللي يعرف اللغة يقول هدى بخش، رفيق بخش، عبد الله عبد بخش مثلا، البخش يعني عندهم في كلمة الجلالة جل وعلا، فمعناه أنه لو جاء باسم غير عربي يسمى به الله جل وعلا صحة الذبيحة ولا يلزم أن يقول بسم الله. وتجزي بغير العربية ولو أحسنها. ولو هذه إشارة للخلاف، بعضهم يقول إذا أحسن العربية لا بد أن يأتي بالعربية، بعضهم يقول لا، لو أحسن العربية لا حرج عليه أن يأتي بلغته الدارجة التي فيها اسم الله جل وعلا. ويسن التكبير، التكبير مع التسمية سنة، يقول بسم الله والله أكبر، لو قال بسم الله فقط صح، لو ذكر بسم الله والله أكبر يكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند الذبح. وتسقط التسمية سهوا، لأنه قد جاء أن اسم المسلم المسلم معه ذكر الله جل وعلا، ما دام أنه نسي فالله جل وعلا يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان، فهذا من النسيان المعفو عنه. لا جهلا، إذا ترك التسمية جهلا يقول ما ظننت أنها واجبة ما صح ذبيحته، وعلى الخلاف في هذا. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل، قال بسم الله واسم الملك، بسم الله واسم الوزير، بسم الله واسم جبريل، بسم الله واسم ميكائيل، بسم الله واسم شيخ الجن، كل هذه لا تحل، لأنه أشرك وكفر بالله، والذبح عبادة لله، فذكر غير اسم الله جل وعلا شرك مع الله جل وعلا مخرج من الملة، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي، النسك الذبح، لم تحل ويكون مشرك والعياذ بالله. فصل في زكاة الجنين وما يكره وما يسن عند الزكاة. زكاة الجنين، زكاة الجنين، إذا ذبحنا مثلا عنز أو شاة أو بقرة أو بعير ناقة، فبعدما ذبحناها تحرك اللي في بطنها ثم قليل مات ثم خرج ميت بعد هذا الذبح، زكاة أمه تكفي عنه، زكاة الجنين زكاة أمه. إن خرج حي فلا بد أن نسارع في ذبحه وإلا فلا يحل، إن خرج حي وفيه حياة مستقرة فلا بد أن نسارع، إن خرج حي لكن حياته ليست مستقرة فهو حلال، زكاته زكاة أمه. وتحل وتحصل زكاة الجنين بزكاة أمه، وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبح، لا يحل لنا أن نأكله إلا إذا ذبحنا. آداب الذبح، يكره الذبح بآلة كالة، يعني يستحب الذبح بآلة حادة ويكره بآلة كالة، لأن في هذا تعذيب للحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه يكره، أن نبدأ بالسلخ، يكون بعض الحجاج والمعتمرين مثلا يذبح ويقول يلا يلا بسرعة بسرعة نحطه بالجدر، هم من يبدأ يسلخ ويترفس، هذا يكره مكراه ولا ما يحرم لكن مكروه، ينتظر عليه حتى، لأنه ما دام يتحرك هو يحس يحس، ما ينبغي أن نعذبه، وإذا هجد ما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، كما قالت أسماء رضي الله عنها لما حوصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بالمسجد الحرام وتسلط عليه الحجاج عاقبه الله بما يستحق. جاء إلى أمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال: يا أمه، ما ترين ألا الربع احجرون الآن؟ وش ترين، أسلم؟ قالت: يا بني، إن كنت ترى أنك على الحق فاستمر على ما أنت عليه ولا تبالي بهم، وإن كنت ترى أنك على باطل فبئس الولد أنت، بئس الولد أنت، قاتل في الباطل تزرق نفسك في الباطل. قال: لا يا أمه، أنا أرى أني على الحق، لكن أخشى أن يمثلوا بي، هم بيسلموننا الحين بيقتلوننا ويمثلون بي، وأخشى، يعني كأنه يقول أخشى عليك أنت إذا شفتيهم يمثلون بي. قالت: يا بني، وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ ما يضيرها، خلك على ما أنت عليه وتكون شهيد. فقتلوه رضي الله عنه وصلبوه حتى مرت عليه رضي الله عنها وقال: يريد الحجاج أن تستشفع به أمه، تطلب الحجاج أنه ينزله. قالت: لا، ما أرني نفسي للحجاج ولا أجيه. لكنها مرت من عنده وهو مصلوب رضي الله عنه، فقالت: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل، يرسب رأس الفارس، أما أنا له أن يمشي أو ينزل؟ رضي الله عنها، يعني ما تبالي بهذا، مصابر محتسبة. وبعد قتله وصلبه رضي الله عنه توفيت بعد هذا بفترة، أوجرت فيه رضي الله عنها وأرضاها. لكن الشاهد قولها رضي الله عنها: وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ يعني الشاة إذا ذبحت وزهقت روحها ما يضير سلخها، لكن إذا سلخت وهي فيها حياة تضرها تتعبها. وسلخ الحيوان أو كسر عنقه مثل ما يفعل بعض الجزارين بسرعة، مثلا يذبح ويقطع الرأس، لا، ما يليق هذا، لأن الرأس يكون في شيء من الحياة والجسم يكون في شيء من الحياة، فتركها حتى تبرد وتموت كلها. وسن توجيهه إلى القبلة، توجيه البهيمة المذبوحة إلى القبلة، لأن قبلتكم كما قال عليه الصلاة والسلام أحياء وأمواتا. وكذلك يستحب في القبر أن يوجه المسلم إذا قبر إلى القبلة. على جنبها الأيسر، الحيوان يذبح، يجزى على جنبه الأيسر ويذبح. والإسراع في الذبح، الإسراع في الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني ما يبطي بالذبح، يعذب الحيوان. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل، لم يحل. مثلا إذا ذبح الشاة مثلا على حافة السطح والسطح ما عليه سترة، فذبحها فسال الدم فتحركت بقوة وسقطت بالأرض، هل تحل؟ لا، لأنه محتمل أنها ماتت بالسقطة، بخلاف الصيد هو لابد له من السقطة هذا فيحل. فرق لنا ربنا جل وعلا بين هذا وهذا. وما ذبح فغرق، أو ذبح مثلا ذبح على جان البحر فأجرى الدم ثم أنها تحركت وانطلقت ودخلت البحر، هل تحل؟ لا، ما تحل، لأنه محتمل أنها ماتت بالغرق ما ماتت بالذبح. وما ذبح فغرق أو تردى، سقطت من السطح من علو أو وطئ عليها شيء يقتلها عادة، ذبحها وأبعد، جت السيارة وأبعد والسيارة مرت على رأسها، فهل تحل؟ لا، ما تحل، لأنه محتمل أن موتها بهذه السيارة. كتاب الصيد والذبائح، الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع، لأن الله جل وعلا أحل لنا الصيد. وقال بعض العلماء: أطيب وأحل مطعوم هو الصيد، أطيب وأحل مطعوم هو الصيد، لأن ما في منة لأحد، من الله جل وعلا. مثل ما قال بعض العلماء: أعطني أكلة بعض الناس إذا راح مثلا بيشتري شيء بدأ يتحسس عن الحلال والحرام وكذا وكذا وكذا، يقول الشيء مستور اتركه، ما في شيء إلا ويحتمل فيه الشبهة إلا شيء واحد، ما هو؟ من يجيبه؟ واحد، ما في شيء، ما في حرام نبد ولا في شبهة، أي شبهة فعلة واحدة. إذا تنطحت المطر بيديك وشربت هذا ما في أي شبهة، لكن تنطحت بطاسة يجوز أن الطاسة هذه مغصوبة، يجوز أن الطاسة مصنوعة من شيء حرام، يجوز أن اللي جايبه غاصبة، يجوز كذا يجوز كذا، كل شيء يجوز في كل شيء إلا ما تنطحته من المطر بماذا؟ بكفيك. ما الأرض لو وصل الأرض خلاص دخلت الشبهة، يحتمل أن الأرض مغصوبة، يحتمل أن الأرض فيها نجاسة، يحتمل أن الأرض كذا، يحتمل كذا، لكن لا تنطحته بيديك وشربت هذا ما في أي شبهة. ولهذا يقال مثلا الصيد أطعب وأحل، أطيب وأحل مطعوم، يباح لقاصده إذا قصد الصيد، قال والله أنا بجرب هالبندق هي الصيد ولا لا، ولا وجه على صيد معين هل يحل له؟ ما يحل إذا لا إذا قصد الصيد. ويكره لهوا، يقول تعال نلعب البندق نجرب، يكره للمسلم أن يتخذ الصيد لهوا، يتخذ الصيد غرضا، يعني يشوفه يصيب ولا ما يصيب، بيختبر نفسه، ولا لا اقترب البندق خلاه، هذا مكروه وليس بحرام. وهو أفضل مأكول لأنه ما في منه لأحد من الله جل وعلا. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. إذا ضرب الصيد وضربه مثلا مع فخذه مع ظهره وأدركه حي في حياة مستقرة نقول ما يحل إلا بالذبح، لكن إذا أدركه ميت حل بهذه الضربة وإن كانت بالفخذ. وإن لم يتسع بل مات في الحال حل، يعني قال عطونا الستين عطونا الستين بسرعة بسرعة، يرى أنه في حياة وجابوا الستين ولو سد مات نقول حلال لأنه مات بسرعة. وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط، الصائد كذلك الصيد يحل بأربعة شروط، وهي كون الصائد أهلا للذكاة كحال إرسال الآلة، مثل اللي معه ستين الصائد يكون أهلا للذكاة، يعني ممن تقدم ذكره، عاقل مميز يهودي أو نصراني أو مسلم، لكن إذا كان الصائد درزي أو نصيري أو مشرك أو وثني لا تحل. حال إرسال الآلة، ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانية فقتله لم يحل. انتبه هذه مهمة، بعض الناس مثلا إذا رمى الصيد طاح وبدأ يرفش قال خل نجزه، يرميه في البندق ثانية وطايح بين يديه، يقول ما يحل هذا لأنه رمى هو في حياة، بل لابد أن يكون القاتلة الرمية الأولى قاتلة وإلا يدركه بالذكاة. ومن رمى صيدا فأثبته يعني وقفه خلاص ما يتحرك ثم رماه ثانية فقتله لم يحل. الثاني الآلة، مثل ما تقدم في الآلة في الذبح، وهي نوعان، ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم مثلا، الثاني جارحة معلمة، الجارحة الكلب أو الطير النسر والصقر وغيره، ككلب غير أسود، الكلب الأسود لا تحل ذبيحته ولا صيده لأنه شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، هذه أنواع الطيور التي يصاد بها فهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، هذه أنواع الطيور التي يصاد بها. فتعليم الكلب ونحو والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. الحيوان الصائد اثنين نوعين: طير وحيوان كلب أو فهد أو من أنواع الحيوانات، ليس طائر. الطائر يشترط فيه شرطين فقط: تعليمه. الحيوان اللي يمشي على رجليه يشترط فيه ثلاثة شروط. ما هي؟ شرط أن تعليمه، إذا انزجر زجر، إذا رد رجع، إذا صاد لا يأكل الكلب. إن كان ما يمقل، إذا قلت له اذهب بسرعة بسرعة كذا، ما راح، معناه ما تعلم. إذا قلت له تعال تعال تعال، ما جاء، هذا ما تعلم. إذا صاد وأكل، هذا ما تعلم. المفروض بالكلب المتعلم أنه إذا صاد أتى بالصيدة لصاحبه ويعطيه منها ما شاء، ما يشاركه فيها بنفسه. فيشترط في الكلب ثلاثة: أن ينزجر إذا زجر، ويرجع إذا استرجع، وأن لا يأكل. ويشترط في الطير شرطان: أن ينزجر إذا زجر، ويرجع إذا رجع، وأما الأكل فلا بأس. قالوا أكل الطير لا يضر. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذه الثلاثة. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ولا يلزم أن لا يأكل لو أكل، لأن الكلب تقدر تضربه، إذا أكل تعليمه تضربه ما يأكل، لكن الطير ما تقدر تضربه. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يباح. لو أن الكلب مثلا أسرع على الصيدة هذه وبرك عليها وماتت، هل تحل؟ لا، لا بد أن يجرحها. الطائر كذلك، جاء بسرعة وبرك بجنحانه على الصيدة ما حل، لأنه ما جرحها. قصد الفعل يعني يقصد الصائد أنه يصيد هذه الحيوان. إذا الطير أو الفهد أو الكلب أرسل نفسه راح وصاد، ما يصيد، ما تحل، لأنه ما قصده. الرابع: فلو سمى وأرسله لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح. فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، قال بسم الله اذهبي اذهب، يقول للكلب مثلا ما قصد أن يصيد، يقول اذهب، فذهب الكلب وصاد، ما حل، لأنه لابد أن يكون مقصود أن هذه التسمية لهذه الصيدة التي يصيدها الكلب. أو الكلب يوم شاف الصيدة ما انتظر صاحبه ولا ما يأمره، أسرع وصاده، ما تحل. الرابع: قول بسم الله تحل بها الذبيحة عند أرسال الجارحة أو رمي السلاح. إذا رمى البندق أو أرسل الطير أو أرسل الكلب، لابد يرسل معه بسم الله، هي التي تحلل له ذبيحته، ولا تسقط هنا سهوا، بخلاف صيد الذبيحة، الذبيحة تسقط سهوا بحمد الله. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى في علو أو وطئ عليه شيء وكل ذلك يقتل مثله لم يحل، مثل ما سبق. لو رمى الصيدة ثم وقعت في الماء ما تحل، لأنه محتمل أن الذي أماتها الماء لو رمى الصيدة فطاحت فجاءت سيارة وداستها بعجلاتها ما حلت، لأنها احتمل أنها ماتت بعجلات السيارة وهكذا. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، المحدد رماه بمحدد سيف أو سهم، السهم هذا مسك سم فلا تحل لأنها محتمل أنها ماتت بالسم ولم تمت بالضربة. وإن رماه في الهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، لأن هذا ضرورة ضروري، لم أنه رماه على شجرة بيسقط، فإذا قلنا ما يحل معناه ما حلت أي صيدة. فإذا سقط هكذا، لكن لو سقط في الماء قلنا باحتمال أنه مات بالماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونرجو الله أن يجمعنا على خير إن شاء الله.